سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا لنا منك إلا إليك. اللهم لك الحمد كما خلقتنا، لك الحمد كما هديتنا، لك الحمد كما رزقتنا، لك الحمد كما بلغتنا، لك الحمد كما أوقفتنا، لك الحمد على نعمائك، ولك الشكر على آلائك. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الثناء كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن تشكر يا رب العالمين. لك الحمد بكل نعمة، ولك الشكر على كل منة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. اللهم يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا بر يا رحيم، يا غفور يا حليم، يا من يعفو ويصفح، يا من يجود ويمنح، يا من هو كل يوم هو في شأن، يا من لا يعجزه شيء، يا من لا تنقصه نفقه، يا من رزق العباد عليه. اللهم نسألك أن تفرج همومنا أجمعين. اللهم فرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض ديوننا، ويسر أمورنا. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته. يا رب العالمين لا تدع مريضا إلا شفيته. اللهم لا تدع لنا حاجة من الحوائج هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك برحمتك التي سبقت غضبك، برحمتك التي غلبت غضبك، نسألك أن ترحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم، يسر أمورهم، اللهم كن لهم في الأمر كله يا رب العالمين. اللهم انصر كتابك ودينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح لنا الأئمة وولاة الأمور. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.